في بذل الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب العالمين. إذن في المراجعة إن شاء الله وصلنا في المرة الفاتة إلى الأسماء الموصولة. طيب. الأسماء الموصولة فمن الأسماء الموصولة الخاصة والأسماء الموصولة العام. الخاصة هي الذي التي اللذان اللتان الذين اللائي والأولى الأولى من الأسماء الموصولة كلها مبنية إلا في المثنى نقول في الرفع اللذان في النصب الجر اللذين اللذين واللتان في الرفع في النصب اللتين طيب نصب اللتين طيب احنا عملنا منهم تمارين ولا لا عملنا تفية الذين ولا انت عدل من بعدها أسماء الأفعال أسماء الأفعال مراجعة بالأسماء الأفعال أسماء الأفعال طيب شكون يعرف لي اسم الفعل شنو هو اسم الفعل نحن عندنا كلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام اسم فعل حرف ثم اسم الفعل ايش معنى اسم الفعل هو اللفظ اللي تدل على حدث تدل على فعل على حدث مرتبطة بزمن لفظة مرتبطة يعني تدل على حدث مرتبط بزمن إلا أنه ما يقبلش علامات الفعل هذا يسمى اسم فعل هو الذي يدل على معنى الفعل ولا يقبل علامته يدل على معنى الفعل ولا يقبل علامته طب مثلا تقول صح مثال صح صح بمعنى اسكت اسكت هذا فعل امر ولا لا اذا دل على فعل دل على معنى انتاع الفعل لكن هل يقبل علامه الامر علامات الامر اثنين شفناهم هي هو اكثر فهمت ليش علامات فعل الامر شنو قبوله هي المخاطبة وايضا دلالته على الطلب لان دل على الطلب نعم ولكن لا يقبل يا المخاطب نقول صحيح للانثى نقول صح للمفرد وصح للجمع وصح للمثنى والمذكر كلها الكل إذن صح مين؟ هذا اسم فعل اسم فعل يعني. هذا اسم فعل أمر مثلا أفن ما أيضا كيف كيف أفن أفن بمعنى أتضجر المعنى انتهى معنى فعل ولا لا لكن لا يقبل علامة الفعل المضارع فعل المضارع تدخل لم ولن وسوف وسين هذا مش نعرفه فعل مضارع لكن ما تجيبش الدخل لي حتى شيء إذا ما يقبلش علامة الفعل المضارع يولي اسم فعل مضارع أفن طيب هيهات هيهات يعني فرق فرق بعيد هيهات هيهات أو بعيد بعيد جدا هيهات هيهات هيهات لما توعدون ودل على حدث في الزمن الماضي ولكنه لا يقبل علامة الماضي اللي هي تاء التأنيث وإلا تاء الفاعل طيب هذا ايش معناته اسم فعل إذا اسم فعل يكون اسم فعل أمر اسم فعل مضارع اسم فعل ماضي إذن لا محل لهم الإعراب. يقول إن يقول يقال فيه اسم فعل فقط. ديما أسماء الأفعال كلها مبنية، كلها مبنية، أسماء الأفعال كلها مبنية. أي نأخذ مثال، صح يا علي، صح يا علي. طيب صح ايش بنعرب؟ اسم فعل امر مبني على السكون لا محل له من الاعراب. اسم فعل امر مبني على السكون لا محل له من الاعراب. اسم فعل امر مبني على السكون لا محل له من الاعراب. وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره انت لهنا، صح يعني انت المخاطب. وفاعله ضمير مستتر وجوبا، ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. يا علي يا حرف، وعلي منادى مبني في محل نصب، أحسنت. إذا منادى مبني على الضم في محل نصب. أي فعل آخر، آمين، آمين تاع بعد الفاتح، آمين آمين. طيب هي أصل آمين بفتح، نحن نأخذ نتكلم كل آمين حتى باش نقف عليه. أم يص آمين بالفتح، آمين سمعت؟ اللهم أجب. طيب استجب، اسم فعل أمر، اسم فعل أمر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره طيب أنت. حي على الصلاة، مثال آخر، حي على الصلاة، حي بمعنى أقبل. المؤذن في الواحد يقول حي على الصلاة، حي بمعنى أقبل، بمعنى أقبل إجل الصلاة. فعل ها؟ فعل. والله اللهم استجب أنت يا الله. ليش نقول مثل تقديره؟ ما هي خطاب الله؟ لا لا، لغة لغة خطاب. أنت تخاطب يا الله، أنت تقول أنت يا الله، تقول لا، إذا أنت ضمير مستتر ولكن المعنى موجود، أنت يا الله، هذاك إعراب. فحي على الصلاة، حي فعل، اسم فعل اسم مبني على الفتح لا محل من الاعراب. وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره انت، لا الاعراب هو هو وعده. تقول شتان الجد والاهمال، شتان الجد والاهمال، يعني ايش معناتها شتان؟ يعني فما فرق بين، نعم فرق بينهم. شتان اسم فعل ماضي، اسم فعل ماض، اسم فعل ماض بلاش ياء، اسم فعل ماض مبني على ايش؟ الفتح لا محل له من الاعراب. لهنا شتان، لهنا بالنسبه لشتان الفعل الفاعل تاعه هو الجد، الجد الجد نعم. والواو ذيك حرف عطف والإهمال معطوف على الواحد. الجد فاعل مرفوع بالضم الظاهر على آخره، والواو حرف عطف والإهمال معطوف عليه. ده أفن، أفن شو نعلم؟ قلت لكم اسم فعل مضارع، يعني بمعنى أتضجع، توجع، يعني تضجع، مش أتوجع، أتضجع. اسم فعل مضارع أي مبني على إيش؟ الكسر، مبني على الكسر. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، تقديره أنا. طيب هلم شهداءكم، اعراب هلم شهداءكم، هلم شهداءكم. هلم يعني هات قرب، هات جيب هات هلم شهداءكم اسم فعل أمر مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنتم لهنا خط شهداءكم لهنا شهداءكم هيهات هيهات لما توعدون مثال آخر هيهات هيهات لما توعدون ما يشكون يعرف هدرة ما يحاول حاول ترى هيهات هيهات لما توعدون اسم فعل ماضي مبني على الفتح طيب اسم فعل ماضي مبني على الفتح هيهات توكيد لفظي الثانية توكيد لفظي توكيد باللفظ ثم التوكيد بالمعنى نفسه عينه وهذا توكيد باللفظ إعادة اللفظ بنفسه هيهات الثانية طويلة لما توعدون اللام زائدة والما هي الفاعل والما هي الفاعل اسم موصول الذي توعدون ما هنا الذي توعدون هي اسم الفاعل إذا اسم فاعل لنا اسم موصول ولن بعد سيرة الموصول لا محل لها من الأعراب وتوعدون اش نعربه فعل مضارع فعل مضارع شبيه المضارع هذا فعل مضارع توعدون اي طلعوه الفعل مضارع شبيه لنا توعدون تعيدون ولا توعدون ايش معنى مبني للمجهول لا مبني للمجهول فعل مضارع مبني للمجهول وين نائب الفاعل الواو نائب فاعل نعم الواو نائب فاعل ما قالش تعيدون انتم تولي فعل مضارع توعدون توعدون طيب عليكم انفسكم يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم عليكم انفسكم عليكم شنو عرب نعم اسم فعل امر عليكم اسم فعل امر بمعنى الزموا لهنا بمعنى الزموا عليكم انفسكم بدليل ان انا علاش اسم فعل قامت مقام الفعل ونصبت لين بعد عليكم ماذا انفسكم شنو عربوا انفس قول به وهو مضاف لكم مضاف إليه نعم عليكم أنفسكم عليكم اسم فعل أمر اسم فعل أمر كلها مع بعضها اسم فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر تقديره أنتم وأنفس مفعول به وهو مضاف لكم مضاف إليه هيهات اسم فعل ماضي مبني على الفتح ده محله من الاعراب والثانية توكيد لفظي واللام زائدة وما هذيك اسم موصول في محل رفع فاعل طيب طيب اسماء الاستفهام تفضل عليكم انفسكم نعم اسم فعل امر مبني على السكون السكون مبني السكون على السكون الميم على الميم دي مزج عليك لا لو كان قلت عليك لنا عليكم حتى واحد لا هي كلمة مع بعضها كل الكل مع بعض لا لا لا الكل مع بعض أخذ لابد معها ضمير عليك ولكم أنت حسنة تعب طيب أسماء الاستفهام أسماء الاستفهام طيب في الاستفهام مش عندي عندي حرفان والبقية أسماء شكون يقول الحرفان الهمزة وهل الهمزة وهل همزة الاستفهام حرف وهل حرف طيب والأخرى كلها أسماء ممتاز بالنسبة للحروف كلها مبنية الهمزة الاستفهام مبنية على الفتح وهل مبنية على السكون طيب أما الأسماء الاستفهام كلها مبنية عدا كلمة واحدة هي أي إذن أسماء الاستفهام كلها مبنية عدا كلمة واحدة اللي هي أي أي جي مرفوعة جي منصوبة جي حتى مجرورة طيب هاي نعم نعم نعم إذا نخرج أي تقول أي رجل جاء طبعا نحطها الجملة هذه نعرفها أي رجل جاء أشكون يعربها لي؟ أي الإعراب هي اسم استفهام مرفوع أي هو شنو هو اسمته مبتدا جملة اسمية. أول ما ننظر الجملة اسمية ولا فعلية، إذا كان جملة اسمية هو المبتدا خاطر ماشي ننتبه ساعات أحيانا يكون إذا كان لقيته منصوب نولي نخمم شنو اللي خلاها منصوب، لعل مفعول به يتقدم، فهمت كيفاش؟ لعل مفعول به يتقدم. أما كنا قال أي رجل جاء، نسأل أي رجل جاء، فأي مبتدا مرفوع بالضم اسم استفهام، مبتدا مرفوع بالضم الظاهرة على آخره، وهو مضاف، ورجل وجاء جملة فعلية في محل رفع خبر. جاء فعل ماضي مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر هو، نعم جاء هو. طيب أي كتاب قرأت، ما نوع هذه الجملة؟ فعلية، ممتاز. ما لي ولي أي استفهام دي اشمع عراب مفعول به، احسنت مفعول به. اذا لكن علاش المفعول به ديما اقصد الاستفهام ديما يتقدم عنده الصدارة ديما، ولو كان مفعول به يزم يتقدم، ما تنجمش كتاب قرأت أي ولا كتاب قرأت أي كتاب، لا يجب نقول أي كتاب قرأت. فأي إذا اسم استفهام مفعول به منصوب بالفتح الظاهر على آخره، وهو مضاف، وقرأت فعل وفاعل، قرأ فعل ما قرأ فعل ماضي مبني على السكون، والتاء هي الفاعل، قرأت تاء هي الفاعل ضمير متصل مبني على الفتح، يعني فوق منه فتحة في محل رفع فاعل. طيب هذا بالنسبة إذن أي الأخرى كلها مبنية، طيب الأسماء الاستفهام كلها مبنية إلا أي. طيب تقول من هي اسم استفهام، تقول من، فمن ربكما يا موسى، استفهام من جاء. نأخذ بالجمل السياسة، من جاء نوع الجملة اسمية، من سوالي وجاء خبر. طيب من رأيت اليوم، من رأيت اليوم شكون، جملة اسمية، اي جملة من رأيت اليوم، رأيت اليوم من، نعم هذه الأصل مفعول به، حسن. اذا اسم استفهام مفعول به، رأيت اليوم من، لكن ديما الاستفهام عنده الصدارة ولو مفعول به، نثبت فما فرق بين من جاء وفرق بين من رأيت، رأيت من اليوم، رأي فاعل واليوم مفعول في ظرف زمان، نعم في هذا في بمعنى في. طيب أبو من هذا، نكتب أبو من هذا، من هنا خبر، من هي من أبو من، لا مضاف إليه أبو هي. الجملة شنو نوعها، اسمية في لا في عطف فاعل، جملة اسمية به إيش نعرف أبو مبتدا، أي المبتدا كيفاش يكون؟ باش مرفوع لهنا، لماذا؟ من أسماء الخمس، وهو ديما بعد أسماء الخمس هي تكون مضافة من بعدها مضاف إليه، إذا أبو إذا مبتدا مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، ومن منصوب يعني مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. طيب وهذا اسم إشارة في مبني على السكون، هي في معنى في خبر لا حرف تنبيه، والذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع خبر. طيب مشينا من نمشي الماء، المن التي تستعمل العقلاء لغير العاقل، الماء، وما تلك بيمينك يا موسى، وما تلك على العصا، قل ما هذا، ما هذا شنو الجملة؟ ليس شنو الجملة سأقبل شنو النشط هذا اسمي، إذن فيها مبتدا وين المبتدا، ما وهذا خبر، ما هذا مبتدا وخبر. طيب إذن اسم استفهام مبنى السكون في رفع مبتدا. طيب اسم إشارة لك خبر، ما فعلت اليوم، مفعول به لنا مفعول به أكرفت تعالى. ما فعلت اليوم، اليوم مفعول ظرف. طيب أين ذي تعرب دائما مضافا، قلت مضاف ظرف الصف، لا ظرف، أين ظرف ظرف مكان دائما، إذن ديما أين تعرب ظرف مكان، قد تكون مفعول يعني تكون يعني خبر، لكن هي متعلقة بخبر محذوف، ديما ظرف، ديما ظرف. أين ذهب علي؟ أي حطوا مثال، أين اسم استفهام، أين اسم استفهام، أين ذهب علي؟ أش مش نعرف أين؟ اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب، ظرف، ظرف نعم مكان. إذن اسم استفهام، اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب ظرف مكان. طيب دي من تعرض الظرف. أين بيتك؟ نقص وين؟ أين بيتك؟ ليش في محل نصب؟ ها؟ مبنية، مبني. ما قلنا الأسماء كلها، كنا أعطي القاعدة من الأول، قلنا أن الحروف الهمزة وهل مبنية، وأي فقط هي معربة ترفع وتنصب وتجر، غير هذوم كلها مبنية. أين مبني على فتح، متى مبني على السكون، كيف مبني على الفتح، ما مبني على السكون، من مبني على السكون، شوف تقول يكون مبني. تقول أين بيتك، أي أين شنعلم أين بيتك، أصل الجملة كيفاش، أي شنو نوع الجملة هذه؟ إذن بيتك بيت شنعربها مبتدا ومضاف لك مضاف ليه، وأين تولي خبر، هي متعلقة بخبر، هو أصل الظرف متعلق بخبر. بيتك كائن أين، بيتك كائن أين. طيب طيب نمشي المتى، إذن هذيك أين ديما ظرف مكان، متى تعرب ديما ظرف زمان دائما، متى ظرف زمان ديما. قد تتعلق بخبر ولا حاجة، هي ديما ظرف زمان. تقول متى جاء صالح، متى جاء صالح، متى جاء صالح، نوع الجملة فعلية، فعلية جاء صالح فعل فاعل، ومتى ايش نقول مفعول فيه ظرف، نعم مفعول فيه ظرف زمان، ظرف زمان. اذا متى مبني على السكون، اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب، في محل نصب ظرف زمان. كيف تو نمشي كيف، كيف كيف اسم استفهام كيف، كيف أنت، كيف أنت، أشكون يعرف هذه ترى كيف أنت، لا أي رفع مبتدأ. إذا الجملة اسمي مبتدأ، أنت مبتدأ، والأخرى خبر مقدم ولا متعلق بخبر مقدم. طيب كيف كنت، كيف كنت، لا أبدا خبر كان، كنت كيف، التاء هذيك اسم كان ولا ولا ولا هذيك خبر نتاعها، كيف كنت، كنت كنت مش كان فعل ماضي ناقص، تدخل جملة اسمية التاء مش ضمير نتاعها اسمها، وين الخبر نتاعها، ها كيف. طيب كيف جئت، كيف جئت، لنا معها فعل كيف جئت، حال، الحال جئت العادة، إذن حال في محل نصب حال. أسماء الشرط ننتقل إلى أسماء الشرط، عندنا أدوات الشرط فيها حروف وفيها أسماء. حرف واحد هو متفق عليه هو إن، إن حرف شرط شو يعمل، يجزم فعلين، فما يدخل في جملة شرطية، فعل الشرط جملة، فعل الشرط جملة جواب الشرط. لا إن تذاكر تنجح، إن حرف شرط جزم فعلين، تذاكر فعل مضارع مجزوم بإن هذا، وتنجح فعل مضارع مجزوم. طيب إن، إذ ما فيها خلاف نتركه. طيب أسماء الشرط من ما مهما كيف متى شفناها مثلا. طيب نعم كيف ما تكون يولى عليكم شيتها. أي نبدأ من ده. من قلنا من يذاكر ينجح من يتق الله يجعل له مخرجا. طيب نعم ما تقدم لأنفسكم من خير تجدوا به نمشي طول. وإن تعودوا نعج نعرب وإن تعودوا نعج وإن تعودوا نعج نوع الجملة أي وهي جملة الشر صرطية إن شنعاش نقول فيها حرف شر جازم لفعلين وين الفعل الفعلين وين هما تعود نعود كيفاش مجزوم تعود شنو شنو علامه الجزم حدكم اصلا انتم تعودون اذا مجزوم اش نعرب نقول تعود به هذاك وتعود فعل مضارع مجزوم باش بان بان وعلامه جزم لماذا ممتاز هذيك العرب كامله كيك اذا فعل مضارع مجزوم شو الجزم ان وعلامه جزمه حذف النون لانه من الافعال خمس من الأمثلة الخمس نعم الأمثلة الأعلى وين الفاعل وين الفاعل نتاعها الواو الواو الواو تعود بالك تعود الواو انت الواو فعل ولا في الفارقه نعد نعد عليه فعل مضارع مجزوم عاد يعود نعد فعل مضارع مجزوم مجزوم بان ها الاخراني النحو يهتم بالحرف الاخير نعد مجزوم علامه جزمه شنو السكون اذا مجزوم بان وعلامه جزمه السكون ومن من يعمل سوءا يجزى به اي جمله اخرى من يعمل سوءا يجزى به سوءا من يعمل سوءا يجزى به. طيب سوءا كيفاش نكتبوه أي في الاخر ألف. طيب وقتاش ما نكتبش ألف ألف اللي كان إذا كان قبل ألف قبل حذف تقول ماء تحط لها ألف شفاء ساعات إذا هذه ما تستحقش ألف تستحق ولكن هذه سوءا نحط لها الألف خاطر قبلها ما تماش من يعمل سوءا يجزى به شو نوع الجملة فعلية الشر شرطية من نش نقول عليها اسم لا مش حرف اسم شرط جازم لفعلين اسم شرط جازم لفعلين هذه شو نوع الجملة حسب من اسم من ناحية اسم ونحن نقول فعلية من وبعد لا لا لا يكون هذا إذا الجملة اسمية إذا من نش نعربها مبتدأ يعمل سوءا هذيك الخبر نتاعها يعمل فعل فعل مضارع قبل مجزوم فعل مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون من يعمل الفاعل ضمير مستتر جوازا وقتاش نقول جوازا فانا ضمائر هو وهي وجوبا وقتاش انا انت نحن انا انت نحن هذه وجوبا اذا كان معه هو ولا هي ديما جواز ما من يعمل يعني هو نجم حضروه قل من يعمل هو يعني لكن لا يعني جوازا يجوز حذفه من يعمل يعني هو من يعمل سوءا ايش نعرف سوءا فعل به يجزى به كيفاش كتبنا يجزى بدون بدون ألف بدون حرف عل وين مشى الحرف العل حضي لماذا مجزوم إذا فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه حرف العل ممتاز به جار مجرور. طيب أينما تكون يدرككم الموت أينما تكون يدرككم الموت أينما تكون يدرك الموت أينما تكون ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكون يدرك الموت شنو نوع الجملة ذي اسمية نعم خاطر أينما اسم شرط جازم فعلين ونوم الفعلين تكون يدرككم. طيب به أينما اسم شرط جازم لفعلين. طيب مبتدا وتكون تكون ذلك الخبر انتاح تكون وحدها فعل مضارع مجزوم بأينما وعلامة جزمه حذف النون. لماذا؟ لأنه من الأمثلة الخمس. وين الفاعل انتاعه؟ كل ما فعل لو جم الفاعل انتاعه الواو هي الفاعل تكون الواو تما والألف هي ذيك الفارقة تكون بات أينما تكون يدرككم الموت يدرككم يدرككم الفعل وين يوصل يدرك ايش الفعل المضارع مجزوم مجزوم بأينما وعلامة جزمه السكون وكم مفعول به والموت فاعل الموت الذي يدرك ممتاز أنا هي أنا كم أنت كم وأنا هي هي علامة الجامعة علامة الجامعة كانت حابة تفصلها كانت حابة تفصلها إما تأخذها بالساهل كم هي مع بعضها ضمير أم لو أردت التفصيل الضمير كاف فقط والميم علامة جمع ماذا ولا والما ذيك زايدة أنت أينما كانت تحسب كان رجعت أينما حسب أينما ذيك حرف إسا أين والما زايدة للتوكيد زايدة للتوكيد إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض إلا تفعلوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض شنو نوع الجملة هذه فعلي طيب فعلي موافقك باش مبدوء اي عشان إن لا أدغمت النون في الله ولا تقلناها إلا إذن أصلا إن لا أش حاش هنا إن باش بدأت بإن إن شنو هي حرف شر جازم لفعلين وين هم الفعلين تفعلوه وتكن طيب تفعلوه أصلا كيفاش تفعلونه وتكن تكون طيب إلا تفعلوه إذن إن نفرقها إن لا لا نافية إن حرف شر جازم لفعلين لا حرف نفي تفعله فعل فعل مضارع مجزوم بإن بإن وعلامة جزم حذف النون لأنه الأمثلة الخمس من الأمثلة والأفعال الخمس به أه والواو فعل ضاو هو فعل به تفعله ضم فعلين تكن فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزم السكون لأنها تكون تامة مش ناقص تكون فتنة شنو نعربها لا فاعل تكون توجد توجد إذن هذا تام توجد فتنة في الأرض في الأرض جار ومجزوم إذن تكون فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزم السكون والفتنة هي الفاعل في الأرض جار ومجزوم نعم تفضل إلا كي تلقاها إلا هي أصلها شنو إن لا أدغمت إن لا إن لا كنا نلقاو النون ومن بعد اللام تضغم النون في اللام تولي إلا أنا كي نرجح عشان نقول إن لا فإن هي الجزمة لا هذيك حرف نفي كي تقول أحيانا تقول هذا شو يسموه إدغام شنو نوع الإدغام هذا تام تام إدغام تام طيب وما يفعل من خير أو في قراءة وما تفعل وما يفعل من خير فلن يكفروه وما يفعل من خير فلن يكفروه فلن يكفروه نعم فعلية والاسمية أول شيء اسمي خاطر ما هذه اسم شرط جازم لفعلين طيب اذا مبتدا وما يفعل لا مش مبتدا لا نعم نعم ما يفعل من خير اخذ من خير موجود قدام لا يفعل وما يفعل من خير مفعول بايجاد من خير اذا مبتدا اسم شرط جازم لفعلين مبني على السكون في محل رفع مبتدا وما يفعل يفعل مضارع مجزوم بما وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمس الأفعال الخمس. ونرجع الفاعل، الواو هي الفاعل، أحسنت، الواو هي الفاعل والألف هي الفارقة. وما يفعل من خير، من أحسن طلعي عبد الصح، من خيرا أصلا، وما يفعل خيرا من لنا زي للتوكيد، أحسن من خيرا، هذه إذن وما يفعل خيرا أصلا، إذن من زايدة وخيرا هي مفعول به منصوب بس بفتحة مقدرة منع من ظهور الشغال محل بحركة حرف الجر الزائد. إذن مفعول به منصوب، نكتب مفعول به منصوب بس منصوب بفتحة، من الفتحة مقدرة، منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل، منع من ظهورها اشتغال محل بحركة حرف الجر الزائد. إذا المفعول به منصوب، لو كان حين من في غير القرآن لا يتصرف القرآن، وما يفعل خيرا نحن من تولي خيرا، من زمن نقول ما يفعل خيرا، لا لا، اللي خلاه ما بالجر لأن هذا كان تعمل فقط لو إذن هو منصوب، لكن علامة النصب نتاعه هي يعني فتحة مقدرة منع من ظهورها حركة حرف الجر الزائد، خاطر الحرف الجر يجر بعد. فلن تك فلن يكفروه الفاء رابط جواب الشرط، أحسن، لأن يعني بعدها لن، لن إيش نعرف إيش نعرفها؟ نفي نفي وجزم، نفي نفي ونصب واستقبال، نفي نصب استقبال، طيب نفي نصب استقبال متفاهمين. يكفروه أصلا يكفرونه فعل هنا منصوب رد باله منصوب لن، طيب يكفروه فعل هل هو مضارع هكذا؟ مبني المجهول، أحسنت، يكفروا اقبال يكفروا مش لا هو يكفرون هم يكفرون يكفروه لن يكفرهم يقع لهم فعل. إذن والواو نافعل نافعل والضمير هو فعل به، أحسنت. أي ما نصعب عليكم، إما يبلغن عندك الكبر، أي إما يبلغن عندك الكبر أنجد. تفضل قل لي قل لي. أي أي لسه شيء. أي. حرفه. أي يقال سلاح. حتى يتفادوا بعض العلماء في عدو كل حرف زائد يقول سلاح. مش يتفادوا كلمة زائد مش ما يظنش واحد العامي أن ثم شيء زائد في القرآن. فيطلقون عليه لفظ سلاح. في العرب يقول حرف زر زائد لا شيء عليه. أم هي سلاح. طيب. تقديم تقديم تقليل لا من خير من بداية ما يقال له خير هي التوكيد، لكن لن يكون نقول لك ان تفعل خيرا تجزى به، مثلا نقول لك يكون خير معتبر، لو كنت عطيت نص كعبة مر يكون حاجة مش ما عندهاش، لا نقول لك من خير من ربع كعبة تمر يعني ما يبيع شيء شعره، لا مش قد يقول خيرا يصور يعني حاجة معتبرة خيرا، لكن يقول من خير من بداية ما يقال له خير ولو بسمة فقط، فتولي تتحط لنا خير كان يقول لك بسمة لا تدخل لنا من، بالعكس هي للتوكيد، يقول العلماء للتنصيص الصريح في العموم بحيث ما يخرج حتى فرض من أفراد الخير، كل ما يدق عليه خير لنا يجي يعني لن تكفروا الله يجزي به. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. أصعيبها شوي، شفنا كيف شوية هاي ترى هنقرب لكم أحسنت. أصلا إن ما كيف أقبليك أشكون سألني أقبليك على أنت أنا إلا تفعلوه، أصلا إن لا تفعلوه أدغلت أدغمت النون في اللام إدغام ذي تام، إن ما أصلا إن ما أدغمت النون في الميم ولت إما، واضح؟ إذن فيها إن، إن شنو شرط جازم لفعلين والماء زايدة زايدة للتوكيد، إذن إن نحب نفصلها إما نفصلها إن ما إن حرف شر جازم فعلين وما زايدة للتوكيد أو سلاح بتقول سلاح قول سلاح مثلا شحب تقول سلاح قول سلاح خير مثل ما تقول زايدة تقول سلاح أو حرف جازم. أنت وشنو اللي يوقتك إذن إما يبلغن عندك الكبرى إذن يبلغن عش لهنا مبني رد بالك علاش مبني تصار من التوكيد إذن فعل أحسنت الله يبارك فيك فعل مضارع مبني على الفتح لماذا هو مبني لاتصاله بنون التوكيد يبنى الفعل المضارع في حالين شفناه إذا اتصل نون التوكيد ولا نون النسوة نون الإناث يبنى على إيش على السكون نون التوكيد خفي ولا ثقيل على الفتح لأكيدن أصنام أكيد أن أصنامهم طيب طيب إذن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة النون هذه نون التوكيد الثقيلة نعربها واحدة نقول نون التوكيد الثقيلة يعني حرف مبني على الفتح لا محله من الإعراب طيب يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أي لوج على دعب الفعل أو دعب الفعل لوج نون الفعل أحسنت أحدهما أحدهما أحد فقط وهو مضاف والهما مضاف إليه حتى ونولي نرد قال أو كلاهما معطوف على أحدهما طيب تو نرجع عندك نكون حاجتين عندك عند شنو مفعول فيه ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة إذن مفعول فيه ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة وهو دينا كما الأسماء الخمس وهو مضاف واللي بعده مضاف إليه ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف الكبرى فل به أحسنت فلا تقل لهما أفن على جواب الشرط فلا تقل لهما أفن الفاش نون رابط جواب الشرط لأن بعدها لا بعدها لا لا تقل هذه لا شنو هذه لا ناية بدليل مجزوم لا ناهية تجزم ولا النافية ما تعمل شيء إذا لا ناهية إذا هذه ناهية تجزم الفعل المضارع تقول ليش نقول مجزوم بلا ناهية وعلامة جزم السكون والفاعل ضمير جوجوجوجوبن لما نسمعها تقول أنت ما قلت تقول أنت حاضر أنت حاضر لا تقول أنت تقدره أنت فلا تقول لهما لهما جاء لام جر مجرور أفن أبدا لا هي كجملة كاملة فعل محول به لا أنا عن أحدها هي اسم فعل لا بمعنى أتى أتى لا مش أمر المضارع أتغجروا يعني شوفنا أفن فعل مضارع إذن فعل مضارع اسم فعل خذ أسان اسم فعل مضارع اسم فعل مضارع مبني على إيش على الكسر أفن على الكسر مبني على الكسر وفاعله ضمير مستتر وجوما تقديره أنا طيب أنا الجملة كلها تقول لا ما أفن مفعول به تقول ماذا وهي جواب الشرط تقول فلا تقول كلها جواب شرط فلا تقول كلها جواب الشرط جواب الشرط هاي الأسماء المركبة نمشي هاي بعد الأسماء المركبة التركيب أنواع التركيب أنواع عشان نذكركم به التركيب شو معناته تجيب كلمة لكلمة أخرى فما تركيب إضافي تقول كتاب نحوي مركب هذا شو اسمه إضافة مضاف مضاف إليه كتقول نعم طالب العلم شو نوعه إضافة طيب قدم صالح وعلي صالح وعلي عطف هذا عطف مركب عطف صالح وعلي بالعطف طيب تنقول عمروي هذا تركيب مزي بين عمر وي عمر وي سيبا وي حضر موت تركيب شنو مزي بعلبك مزي طيب عندما تقول احد عشر عددي طيب نحن مش نشوف الاسماء المركبة تركيبا عدديا تركيبا عدديا عندك احد عشر خلي 12 واحدة 11 13 حتى 19 بكل هديمة مبنية إذن عندي من 11 نستثني 12 11 ثلاثة أحد عشر ثم ثلاثة عشر حتى تسعة عشر كلها مبنية. ما نقول إيش نقول؟ جاء أحد عشر رجلا، هاي نحط الجملة دي، جاء أحد عشر رجلا. جاء أحد عشر رجلا، أحد عشر رجلا، جاء أحد عشر رجلا. جاء إيش من عرب؟ كان ماض. طيب إيش كل اللي جاء؟ إيش نعرب؟ أحد عشر هذه مبنية. ما في محل إيش نقول؟ مركب عددي. لا هو هو هو مركب عددي، مركب عددي مبني على إيش؟ لا مبني بناء تاعو الفتح، الفتح مبني على فتح الجزئين، مبني على فتح الجزئين أحد وعشرة، الجزئين هذا مبني وهذا مبني. إذا أحد عشر مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل، أحسنت، في محل رفع فاعل ورجلا تمييز، أحسنت تمييز، خاطر ميز نجم نقول امرأة طفلا حيوانا ألجي. طيب إذا تمييز، إذا نعاود إعراب، جاء فعل الماضي أحد عشر هذه مركب تركيب عدد، مركب تركيب عددي، هذا اسم مركب تركيبا عدديا، هذا مبني على إيش؟ على فتح الجزئين في محل رفع فاعل. ورجلا هذا تمييز، والتمييز يكون منصوب دائما. طيب طيب رأيت أحد عشر كوكب، هذيك في الواحدة، لأن مش نشوف أنا هذا، نمشوا ال 14 راجل، إيش نقول؟ رأيت 14 رجل، لماذا 14؟ إيش نقول 14؟ طيب، باي نساء، لا أنا نساء، نساء، هاي امرأة، إيش نقول؟ رأيت 14، متفهمة من ثلاثة حتى العشرة. تؤنث مع المذكر وتذكر مع المؤنث ولا لا؟ لهنا نفس أي بعد عشرة كيف كيف؟ من 13 إلى 19 أخطأ 12، يعني كلها تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر. إني رأيت أحد عشر كوكبا، طيب لك أحد خطر واحد، وثلاثة لو كان رجل إيش نقول؟ إني رأيت 13 رجلا. امرأة، إني رأيت ثلاثة، لا دي مبنية، ثلاثة عشرة امرأة، لا تمييز، تقول دي امرأة، عشرة امرأة، علاش؟ فنحن لابد بيان كيفاش؟ الأولانية فقط، الأخرى لا، الأخرى تبقى كي، الأخرى تبقى مؤنث على روح، فتقول لا ثانية كيفاش نعنيش عشرة، نعم عشرة، لا عشرة على خطر، إذا كان وقتاش هي من ثلاثة عشرة، إذا كان عشرة ما معاش حتى وحدها، تقول جاء عشر نساء، ايش يقول؟ عشر نسوة، عشر نسوة، أخذ العشر وحدها، لكن إذا كان مع فاتت العشر ومعها عدد آخر مثلا 15 امرأة، نقول خمسة عشرة امرأة، ستة عشرة امرأة، سبعة عشرة امرأة، هكذا تمام. رأيت 14 رجلا، أين هذا؟ رأيت 14 رجلا، فعل ماضي، ماضي ماضي مبني على سكون لاتصاله بضمير رفع، رأيت التور، التور فعل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فعل. طيب رأيت ماذا؟ 14، معناتها كل هذيك في محل نصب مفعول به، اذا الاسم ذا في محل نصب مفعول به. طيب مررت بخمس عشرة بنتا، والاخر شنو؟ رجلا تمييز هذيك. طيب مررت بخمس عشرة بنتا، اخذ البنت هي مؤنثة، فنقول خمس وعشرة تاخذ مؤنثة بتبعتها، خاطر عشرة مش وحدها. طيب إذا نعم وتو فاعل أي بي حرف جر أي والأخرى اسم مجرور أي مبني أي مبني في محل مش مجرور عاد هنا مبني مبني على الفتح في أي في محل جر في محل جر وبنتا تمييز تمييز وهكذا 19 18 حتى كيك 17 18 مؤنث مع المذكر والمذكر مع المؤنث هذه كيف والعشرة تبقى إذا كان مؤنث تبقى 10 إذا كان مذكر يبقى 10 بالنسبة للعشرة واضح لا بالنسبة لل 12 تختلف 12 لنا مش مبنية معربة نقول جاء 12 رجل 12 رجلا أي نكتب إذ جاء 12 رجلا أي جاء إشناع أي من الفعل اثنان فقط اثنان هو اثنى عشر تبعت اثنان فعل مرفوع باش لأنه مثنى ملحق بالمثنى اثنان واثنتان كابنين وابنتين تجريان فاثنان هذه اثنان تلحق كلا كلا وكلتا إذا كان إذا أضيفت إلى مضمن ضمير معها ضمير بعد وأيضا اثنان واثنتان ترفع بالألف لأنه مثنى لا لأنه ملحق مثنى إذن اثنى عشر هذايا العشرة هنا هي عبارة على التنوين انت اثنى ما هو اثنى عشرة هي أصل اثناني النون مشات مشات النون وعوضتها عشر هذاك عبارة على التنوين ما عنده حتى شيء ما عنده تعوض أيوة التنوين انت انت عنه إذا مهم لا إذا شكون نحن رجلا تمييز تمييز طيب تقول رأيت وش نقول اثني عشر رجلا امرأة وش نقول رأيت اثنتي عشرة نعم أي امرأة امرأة لا مررت باثناش بنت مررت باثنتي عشرة بنتا نعم بنت طيب من غير حتى ما نكتب اني رأيت احد عشر كوكبا احد عشر شنو نعرفها فقول به طيب فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فاعل مرفوع له اثنتا عليها تسعة عشر هاي نكتبوها بي عليها تسعة عشر هذا ما خديناش كيف عليها تسعة عشر أصل جملة تسعة عشر علي إيش نعرف تسعة عشر مبتدأ أي مبتدأ مؤخر وعليها خبر مقدم خبر مقدم ممتاز أي نمشي طول للجملة الجملة الإسمية والفعلية الجملة الإسمية طيب أركان الجملة الإسمية هي مبتدأ وخبر ده المبتدأ يجب يكون في الأصل ديما اسم وإذا كان جاني جملة نقوله على أنه اسم طيب ده لا نكتب الجملة دي لا إله إلا الله لا إله إلا الله خير ما يقول مؤمن لا إله إلا الله خير ما يقول مؤمن أي نعم أي وين مبتدأ لا إله إلا الله إذن هذه كلنا مؤمن يعني كل صوت عليه كل نحطها مبتدأ ده المبتدأ يكون مرفوع مرفوع باش بضمة مقدرة منع من ظهورها الحكاية أحسنت أحسنت ممتازين ده يا ربي يبارك فيك نفرح انا وين نفرح كان نقول الثمره زيت انا حاسس بهذا والله نفرح من الله اذا لا لا خير خير شو نقول خبر خير ما يقول شكون طلع لي ما ترى خير ما يقول لا لا لا مش باش نحيه ما يفضلش زايد اللي كان تجي نحيه كيما منش اخذ باش نقرب له خير ولا خير خير خير مضاف إليه إذا حذف التنوين يجي الإضافة إذا كان الأصل الكلمة منونة ويبدأ حذلها التنوين تحرى وإضافة أسا خير، علاش ما قلناش خير؟ كأني تنوين وأنت إضافة فأين حللت لا تحل مكاني، ممكن نحوي ذاك أفعلك أمرت حبي يفيدنا. قال كأني تنوين، أنا تنوين وأنت إضافة، يخرج هذا بعض؟ لا، إذا بعد التنوين جاءت الإضافة. فقال أنا إذا خير ولد خير وهو مضاف، الماء مضاف إليه والماء مضاف إليه. طيب الصيف ضيعت اللبن مثل قديم، سمعت به هذا؟ لا قلت لكم الصيف ضيعت اللبن هذا مبتدأ، مثل خبر وقديم ايش كون يقول لي؟ نعت نعت نعت نعت طيب نعت. طيب أن تذاكر أنفع لك، أن تذاكر أنفع لك. مبتدأ نعم، شو نوعه؟ مؤول نعم، مؤول باش المذاكرة أنفع لك. إذن أن تذاكر الكل في محل، شو نقول؟ جملة الفعلية دي في محل رفع مبتدأ، وأنفع خبر، ولك جار مجرور. أنو حدث مصدري ونصب، أن حرف مصدري ونصب ممتاز. تذاكر منصوب بأن وعلامة نصب الفتح والفاعل، ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت، ممتاز. طيب هل من رجل في البيت؟ هل من رجل في البيت؟ قال لا. أنت ما لا أعرف هالي مدى ما أنا عرفت. من رجل في البيت. طيب هل حرف شرط مبني على السكون؟ هل حرف؟ حرف استفهام مبني على السكون لا أحد يعرف. طيب نعم، شكون خال زايدة؟ شكون؟ نعم من زايدة، نعم من زايدة. أصلا هل رجل في البيت؟ هل من رجل من بداية ما يقال له رجل ولو لبس الوال البرك؟ طيب هل من رجل، هاوش معناته؟ لكن من زايدة حتى ولو لبس الوال فقط. طيب هل من رجل في البيت؟ طيب لكن رجل مش عربة؟ مبتدأ مرفوع بضم منع وفي البيت خبر ولا متعلق خبر محذوف. طيب كل له قانتون، كل له قانتون. هلش تزرب مزربش وين هو الفاعل؟ فاعل وين؟ كل فاعل وين فاعل؟ أبداً. شو نوع الجملة؟ اسمية. هذه أول خطوة، أول ما تفصل شوف جملة اسمية فعلية. كلنا شنو عربها؟ مبتدأ شبيه قانتون له، لام لا جر ومجرور مقدم، وين الخبر؟ قانتون. أي خبر كيفاش يكون؟ مرفوع. كيفاش مرفوع هنا؟ لا لا لا ثبوت النون. لا لا رد بالك هذا حبيبتك. باش مرفوع بالواو؟ علاش بالواو؟ جمع مذكر سالم. رد بالكم، رد بالكم، هذه من الاخطاء الشائعه. الفعل المضارع يرفع بثبوت النون، وهذا اسم قانتون، قانتون قانتون جمع قانتون، فمرفوع جمع مذكر سالم، يرفع بالواو وينسب ويجر بالياء، بالياء وينصب ويجر بالياء، والنون علامة التنوين في الاسم المفرد قانت. طيب رجل كريم في البيت. كريم هذا مش لعيب. رجل كريم في البيت. أيوة. رجل مبتدأ كريم نعت في البيت جار مجرور خبر. طيب رجل علم يتناقشان، رجل علم يتناقشان. نعم نعم رجل قال مبتدا، موافقينه؟ موافقين. طيب المبتدا كيفاش يكون؟ وين الرفع لنا؟ سن لا وين الرفع؟ الالف. نعم شكون خالف؟ نعم الالف، الالف علاش مثنى مرفوع بالالف؟ لانه مثنى. رجلا علم مضاف مضاف اليه، لان النون نتاع التنوين نتاع رجلان هذيك تنحات، ما قلنا التنوين والاعراب. طيب اذا رجلا علم يتناقشان خبر، شنو هو الخبر؟ جملة فعلية. إيش نعربه؟ يتناقشان وحدة. يتناقشان فعل. أي. مرفوع بإيش؟ هنا بثبوت النون. وين الفاعل؟ الألف فاعل. ألف فاعل. نعم. متتأكد رجل فاعل. نعم. رجل فقط. وهو مضاف ل. متى يكون مرفوع؟ أنا هو المرفوع. رجل مرفوع بالألف لأنه مثنى. هو مضاف وعين مضاف إليه. تو في النحو تو يقول مركب إضافي واحد كذا يركب مركب إضافي يقول لك بالسهل وعلى على الناس. طيب. الممكن عادي فلاتي على عرب العرب جديد في المدارس يعملون مكاك. لا لا رجل فقط مبتدا هذاك مرفوع المبتدا يكون مرفوع. كيفاش نقولوا مال المبتدا يكون مرفوع؟ ونقول رجل علم كله مبتدا في لقاء علم مجرور. رجل مبتدا وهو لان علم عوضه على النون عوضه النون رجلان كان قلت رجلان يتناقشان رجلان هي واحد. طيب واحد سال واحد قال له اين علي؟ شنو اعرابه؟ جملة اسمية علي مبتدا وأين خبر؟ الآخر قال له مسافر. شنو إعراب مسافر؟ خبر أنت شنو؟ أي أي سمعت محذوف تقديره علي مسافر. إذا قد يحذف الخبر إذا إعرابه نعم صحيح. طيب نعم وين أنت شنو؟ لا ذاك انا سالت خويه انا علي وانت قلت مسافر كيفاش نحط خبر نتاع انت كلامك انت مسافر وانا سالت لا لا لا لا لا, لا يمكن ان يكون ذلك جمله متصله مختزله انا هي لا لنا في حذف يعني حذف فقط يحذف يحذف المبتدا وقد يحذف الخبر كي تقول مثلا سوره انزلناها وفرضناها سوره النور اش نعرف سوره لا ابدا نكره لا خبر هي خبر ليش هي هذه سوره انزلناها وانزلناها نعت نتاع السوره منزله هذه سوره منزله اذا سوره انزلناها سوره هي خبر لمبتدا محذوف خبر لمبتدا محذوف تقدير هذه الخبر يكون اما مفرد والا جمله اسميه ولا فعليه ولا شبه جمله طيب لا. طيب خالد نعم الولد نعم القائد خالد نعم القائد نوع الجمله اسميه ايش فيها وين مبتدا ونعم القائد جمله فعليه نعم ري فعل ماضي منشئ للمدح وخالد والقائد وش نعرفها فاعل نعم فعل وفعل ذي هي الخبر نتاع خالد ممتاز شو الربط بيناتهم تو بين نعم القائد وخالد لهم الالف واللام نعم لهم الالف واللام ممتاز ممتازين طيب هو الله احد هو الله احد قل هو الله احد قل فعل امر وفعل ضمير مستتر وجوب تقدره أنت هو الله أحد هو الله نوع الجملة أو مبتدأ أي هو مبتدأ أي ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ وين الخبر الله أحد الله مش متكون الله شو عرب مبتدأ واحد خبر إذا الجملة الاسمية هي خبر أنت الضمير هذا كيش اسمه الضمير هذا ضمير شأن لأنه لم يسبق بشيء يتسمى ضمير شأن يتسمى ضمير شأن لأنه لم يسبق بشيء لم يسبق بشيء ما هو هو والله واحد وين شنو الرابط بيناتهم هو تقول هو الله الشأن الله أحد هو سجع هو الله ولا لا أيضا يقول الله مش هو بيدو نفسه نعم هو نفسه نعم هو نفسه ليه طيب Thank you. لعبد مؤمن خير من مشرك، لعبد مؤمن خير من مشرك، لعبد مؤمن خير من مشرك. لام الابتداء، هذه اللام لام الابتداء اللي نلقاوها في اول الجمله الاسميه، اللام هذيك اللام اسم الابتداء لتوكيد الكلام. تنجم تقول عبد مؤمن خير من مشرك في غير القران، في غير القران لعبد، اللام هذيك لام الابتداء لتوكيد المعنى. طيب اللام هذيك اذا كان دخلت ان، اذا دخلت ان اش تعمل هي؟ تزحلق، تتولي اللام مزحلقه تمشي للخبر. لام الابتداء تزحلق وين للخبر اذا كان دخلت ان، لانه هذه تاكد وهذه تاكد مش على بعض يولي بين لام لام ابتداء عبد مبتدا مرفوع ضم ضاع ومؤمن نعت وخير خبر من الشيخ جمال. هل من خالق غير الله؟ ممتاز. هل من خالق غير الله؟ أشكون يطلع علي لهنا؟ لا مش تميز، جر مجرور مجرور، من حرف جر، من حرف جر تميز يكون منصوب. هاتون نجيبك مثال، هاتون نعطيك مثال إن شاء الله بشت بشت أفهم. أنا نشوف شوي. هل من خالق غير الله؟ هل حرف جر من السكون، حرف استفهام من السكون محل الإعراب، ومن خالق نصب خالق. هاي من شنو؟ من شنو عربي؟ اي حرف جر زاد، حرف جر زاد. يا اسأل هل خالق غير الله؟ هل من بداية ما يخالق ولا قاله خالق؟ لا فماش غير الله، لا لا لا يوجد اله لا صغير ولا كبير. اذا هل من خالق غير لا ملك ولا بشر ولا مقال؟ لا من خالق من تحت الكل. خالق اذا هي المبتدا مرفوع اشتغال محل بحركه حرف الجر الزاد. نعم وغيره خبر مرفوع والله. طيب مش عرفني مضاف الى زاد غير انت مش غيره. طيب لا لهنا يزمك تولي تنتظر الكلام شبيه ناقص كلام. هل من خالق غير الله؟ ولا تولي يزم تقدر له شيء كلام زال ناقص حتى تعتبرها نعت صيغة للخالق تولي نعت، لكن تولي تستنى في الخبر وانه لأن هل من خالق غير الله يكتفى المعنى. طيب لهم في الدنيا خزي، لهم في الدنيا خزي ايش نعرف نوع الجملة، نوع الجملة اسمي. اذا وين المبتدا؟ خزي. وين الخزي الخبر تخبر عليه شكون؟ لهم، لهم خبر مقدم. وفي الدنيا لك في جار ومجرور ذاك ظرف. نعم ظرف، نعم مكان، نعم جار ومجرور ظرف مكان ده. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. نوع الجملة اسمية، وين المبتدا وين الخبر؟ الذين مبتدا ممتاز، وين الخبر؟ لا لا كفر وديك سيرة موصول لمحل من الاعراب. اولئك اصحاب النار نخبر عليهم الذين كفروا، وش نخبر عليهم؟ انهم اصحاب، اولئك اصحاب النار. اذا الذين مبتدا هكا ولا لا؟ طيب الذين مبتدا كفر وذيك صلة الموصول لا محل من الاعراب، وكذب بآياتنا معطوف عليه، اولئك اصحاب النار نعربها وحدها. جملة اسمية في محل رفع خبر، جملة اسمية في محل رفع خبر. أولئي اسم إشارة على الكسر كمضاف أصحاب خبر وهو مضاف، والجملة الاسمية كنا في محل رفع خبر. الذين كفروا وش نعرف كفر؟ وين؟ نعم فعل ماضي مبني على الضم للاتصال به وجمع كفاء رو رو الراء فوق ضم والالف هي والواو كذبوا كيف كيف بآياتنا بحرف جر آيات اسم مجرور وهو مضاف هنا مضاف إليه. طيب النواسخ يعني العوامل تدخل على الجن كان وأخواتها. طيب كانت جي تامة وجي ناقصة وتكون زايدة لكن قليل لا. تقول كان كان زيد قائما كان زيد قائما إذن كان شنو نعلمها فعل ماضي ناقص مبني على الفتح فعل ماضي ناقص مبني على الفتح زيد اسم كان مرفوع بالضم الظاهر قائما باي. أكون سعيدا أكون سعيدا حين يكون أخي سعيدا أكون سعيدا حين يكون أخي سعيدا أي أكون في المضارع ناقص في المضارع ناقص أكون طيب وين الاسم انتاعه أنا أه والاسم انتاعه ضمير وجوبا تقديره أنا أو الخبر سعيدا حين مفعول فيه ظرف زمان حين يكون فعل مضارع ناقص مرفوع بالضم الظاهر يكون أي أخي هو اسم نعم هو اسم كان مرفوع بايش مضم بضمة مقدرة منع من دور اشتغال محل لحركة الحركة الياء قبل يكون مكسور أخي سعيدا سعيد سنكون خبر خبر كان. طيب كن مستعدا أي نعم كن مستعدا يكون فعل يكون اسم يكون أخي كتقول كان صالح مجتهدا بعد كان شي يكون مو الاسم انتاحة في الأصل إلا كتعود أكون نقول ما نجمش يقولوا أكون أنا يكون أخي هو يكون هو على أخي فيش ضرورة لك فعل مضارع ناقص فعل مضارع ناقص يتطلب اسم ويتطلب واحد الفعل المضارع شو كان مش كان اخلص كان استعمل تدخل ليش استعمل ترفع المبتدا وتنصب المبتدا شو يولي اسم انتاح ولا لا والخبر يكون منصوب انتاح هذه كبير يكون اخي سعيدا لو كان جيت اخوك شو نقول يكون اخوك لا اخاك منصوب الاسماء الخمسه ترفع بالواو تنصب بالالف وتجر بالياء طيب لنا كن مستعدا اشكون يا عربي كن مستعد كن فعل امر ناقص فعل امر ناقص هاي مبني على السكون هاي واسمه وين اسمه ضمير مستتر وجوبا تقديره انت ومستعدا خبر كن انت مستعدا نعم احبه لكونه شجاعا احبه لكونه شجاعا أحبه واش مش متكونة فعل وفاعل ومفعول به أي أحب فعل مضارع مرفوع وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا وهو مفعول به طيب لكونه شجاعا لام ساعة لا الحرف صار لكوني كون اسم جار الكون دي هو مصدر كان يكون كونا تعمل عمل كان لكونه شجاعا اللي هي شنو نعرفها اسم كون وشجاعا خبر انتاح نعم لم أكو بغية لم أكو بغية كن لم أكو بغي أصلا إيه؟ لم شنو أصلا نكون إيه؟ لم حرف نفي وجزم وقلب. إيش معنى قلب؟ تقلب المضارع إلى الماضي. طيب لم أكو إيش نقول؟ أنا لما تفعل أكو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزم السكون على النون المحذوفة. أصلا أكون نعم. أي لم أبغية ولو شوي ولم أبغى ولو شوي ولم أكو بغين ولو تريث. طيب طيب لا أكو أكو خبر خبر دبل هذه خرجنا شوية هكين بعد جو في آخر الحصة إن شاء الله خطر بس نعم أكو فعل مضارع فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزم السكون على النون المحذوفة تخفيفا على النون المحذوفة تخفيفا كان حبت تزيد وعندها معنى بلاغي ما شاء الله كان ما شاء الله كان نوع الجملة ديما اسمية ما ايش نعربوها خبر كان ما شاء هكا خبرت عشون مبتدا مبتدا والخبر ايه هذيك اسم الذي شاء ما بمعنى شنو لها اسم موصول اذا الذي شاءه الله يكون شنو الجمله الجمل دي اسمي فما شوالي مبتدا وين الخبر كان بخصوصيه الموصول لها محل من اعراب شاء الله شاء فعل ما ماضي ماضي مبني على الفتح الله وكان فعل ماضي تام أي ما شاء الله وجد يكتفي بالفعل انتهى كان أي حصل لأنه كان فعل ماضي تام ما شاء الله كان وجد ما يطلبش خبر ما يطلبش خبر كان أي وجد لأنه ما أليس الله بعزيز ذي انتقام أليس الله بعزيز ذي انتقام كان ما شاء الله قل معناتها ما هي اسم كان والأخر فعل انتاحة ما هي هي حب يأكد ما شاء الله كان يحصل بعد المشيئة فيحصل يعني بعد المشيئة الكون بعد المشيئة فما شاء الله يوجد ويحصل يعني كان ما شاء الله ثقيلة كان ما شاء الله كان مثلا ثقيل أليس الله بعزيز ذي انتقام أليس الله بعزيز ذي انتقام أليس نبدأ بالكلمة كلمة حرف عندي حرف ولا إذا حرف حرف شنو استفهام مبني لا محل له نحنا تكنا طيب ليس فعل ماضي ناقص من أخوات كان يدخل جملة اسمية يرفع المبتدا وينصر خبر أليس الله إيش يولي اسم ليس اسم ليس أليس الله بعزيز ذي انتقام بزايد أحسن بزايد بزايد أصل عزيزا بعزيز زايد إذن عزيزا هذه إيش نقول خبر ليس منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهور اشتغال محل بحركة حرف الجر الزائد ذي بعزيز ذي وحده نعت ذي انتقام مضاف إليه طيب طيب وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين إذن هذا كان معروف فعل ماضي ناقص وين اسم انتاح نصر نصر وهو مضاف والمؤمنين مضاف إليه مجرور بايش جمع مذكر سالم إذن جمع مذكر سالم إذن كان حقا وين خبر حقا خبر مقدم ومنصوب علينا جار ومجرور طيب وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. تفضل. جملة فعلية تقول نعم احسنت. لا اللي مش فعل. اوصى هو مفعول به. اذا اوصاني الواو حرف بحسب ما سبق. اوصى فعل ماضي مبني على فتح مقدر منع من ضروري التعذر. طيب اوصى هذيك الالف النون هذيك نون وقايه احسنت. والياء والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو اللي الله. والياء مفعول به ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. اوصاني باش بحرف جر الصلاه والزكاه معطوف على المجرور مجرور. طيب ما دمت حيا ما ظرفيه مصدريه اي مده دوام حيا. ما دمت ما دام من اخوات كان وين الاسم نتاعها دمت. اذا تو هذيك ضمير هذيك الاسم نتاع ما دام وحيا خبر ما دام. خبر ما دام. طيب خبر ما دام. كونوا قوامين بالقسط. كونوا قوامين بالقسط. كونوا قوامين بالقسط. عايش كونوا نشوف النور. كونوا قوامين بالقسط مش ماضي مش ماضي. كونوا فعل امر. كونوا فعل امر. فعل امر اشبيه مبني على حذف النون. انتم تكونون فعل امر مبني على حذف النون. طيب صحيح احسنت. يعني من عندك خمسه الاسم تاعها الواو احسنت. ومن بعدها شنو قوامين خبر منصوب بايش بالياء لانه جمع مذكر سالم والنون علامه تنوين في الاسم المفرد بالقسط جار ومجرور. طيب ان زيدا قائم. إن هذه تو نمشي من كان نتعدى الأخوات نتعدى الإن. إن إيش تعمل؟ تنصب المبتدأ وتر عكس كان عكس كان أخوات. طيب إن وأن لكن كأن ليت لعل. طيب إن حرف توك إن إن إن زيدا والإن زيد نقول زيدا. إن زيدا قائم. طيب إن حرف توكيد ونصب زيدا اسم إن منصوب بالفتح الظاهر على آخره. طيب قائم خبر. طيب إن زيدا خلقه كريم. إن زيدا خلقه كريم. إن حرف توكيد ونصب أي زيدا اسم إن منصوب. طيب قول خبر. لا لا خلقه كريم. لو كان قلت إن زيدا خلقه أعطيت معنى ما باقي نستنى. ان زيد وكريم لا ومش كريم خلقه. اذا كلها اذا ان الخبر جمله اسميه خلقه كريم في محل رفع لان ان ترفع الخبر. اذا خلق واحد ايش نعربها مبتدا وهو مضاف له كريم خبر والجمله الاسميه في محل رفع. وشو الرابط هو الضمير. ضمير. طيب ان المؤمن يتوكل. إن المؤمن يتوكل على الله. إن المؤمن يتوكل على الله. عيون خبر جملة فعلية. وين الرابط انت يتوكل هو. طيب إذا إن حرف توكيد ونصب المؤمن اسم إن يتوكل على الله. ذلك الخبر يتوكل وحدها فعل مضارع مرفوع بالضمة وفاعل ضمير جواز خاطر هو هو وهي جوازا أنا وأنت ونحن وجوب. طيب إن زيدا في البيت شنو إعراب في البيت من غير حتى نذكر. إن زيدا في البيت سليم شنو إعرابها إن زيدا في البيت جملة اسمية، خبر إن أو جار مجرور متعلق بخبر محذوف، إن الكتاب أمامك، وين الخبر نتاع إن؟ أمامك مفعول فيه ضرب. طيب ده. إن في البيت زيد، كيفاش نقول إن في البيت زيدا؟ إن في البيت زيدا، إن في البيت زيد، عليش زيد يسمع كلك، عليش زيد طيب. في السنة الثانية في الامتحان الأولاني في المرة جاء نص انت ابن القيم عليه رحمة الله يقول إن في البيت إن في القلب شعث من غير ما شكل وقع شكله، أغلب الطلبة أخطأوا فيه شعث قال من الخطأ اللي عملته أنت وهكذا، إن في القلب شعثا، إذا كان ولو تأخر عليها إن نلوج على الاسم نتاعها، فأغلبها يعني فهم اللي في بعض الطلبة فيها يقول لكن الغالبية لا يلحق، إن في البيت شعثا شعثا، ومن بعد عطف كل الجمل كل على الذي كلها عرفه من نص من الاخر كل وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا بكلها يعني واحد لان نعم طيب. اذا ان في البيت زيدا، مش نعرف زيدا اسم ان متاخر لزيد مجد مجد لام ليش اسمها لام لزيد مجد لام اسمها لام لابتداء طيب وزيد ومجد خبر ده إن في البيت إن في البيت لزيد إيش نقول لزيدا رد بكم تقولتوا فيها معاش يقبل منكم إن في البيت بالضبط إن في البيت لزيدا اللام هذه المزحلقة قال يقول لك خذ التوجيه كمثال ان اذا جاءت ان اللام تتاخر اللام تتاخر ان في ذلك لذكرى اللام مزحلقه ان في ذلك لعبره لمن يخشى اللام مزحلقه طيب ان زيدا لكريم ان زيدا لكريم اللام ايش اسمها دي زيدا اسمه طيب ان زيد لكريم لكريم إن زيد لا مش مهملة إن زيد هنا إن مهملة نعم إن زيد لكريم هذه إن شنو مخفة من الثقيلة باش عرفت لي مخفة من الثقيلة لا من فارقة وين اللام من فارقة لكريم إذن إن إذا خففت اشتولي إن كي تخفف اشتولي إن لابد لجيبلها اللام في الخبر انتاحها علاش فارقة تفرق بين إن النافية وإن المهم لأن إن تجيب معنى النفي إن أنت إلا نذير ما أنت إلا نذير نافية ولا لا نافية لأن مش كل إن رأي مخف إذا كان لقيت إن ولقيت اللام نعرف لها مخف لذلك سموها اللام الفارقة إذا ما لأ إن زي نعرف إن زي إن زيد لكريم لنا إن مخففة من الثقيلة مهملة ما عملش زيد مبتدا ولكريم اللام الفارقة وكريم خبر نعم ولكن الله قتلهم ولكن الله قتلهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم شنو نعرف لكن حافظ ذاك ونص الله اسم لكن اسم لكن وقتلهم خبر لكن جملة فعلية في محل نعم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين نعم هاي وين الله أن الحمد لله لو حتى أخذت آخر دعواهم مبتدا أن الحمد لله إنما ما يجي هذه وهذه لكن المعنى أن الحمد لله آخر دعواهم يكون هو أولى أما الوجهان ولكن الوجه اللي قلته أنت يعني أولى إذن وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين آخر دعواهم طيب دعوة. آخر دعوهم آخر مبتدا دعوة ومضاف ودعوة مضاف إليه ودعوة وهم ومضاف مضاف إليه أن الحمد لله رب. إنما الله إله واحد إنما الله إله واحد إنما الله إله واحد إن إنما الله إله واحد أسكن الطوع ترى أي أصلا إن وما ما استعمل زائد بقى استعمل تكف عمل إن شفناه ولا لا ما شفناهش إن تقول إن تقول الأعمال بالنيات شنو نعرف الأعمال بالنيات الأعمال مبتدا وبالنيات خبر كن دخل عليها إن إن الأعمال بالنيات إن الأعمال في بيقول تعلو إن الأعمال بالنيات إذن كن دخلها إنما أعمال إذن تكف عمل إن فتسمى كافة ومكفوفة ما قلت لكمش لا لا هي زيادة أكثر لا المعنى يزيد لا يزيد لأن ما إنما يعني زيادة المبنى زيادة المعنى إلا أنا ما تعملش فقط خديجيها الماء تكف على العمل تكف على العمل نتاعها وتفيد الحصر كأن قلت ما الأعمال إلا بالنيات بينما تقول إنما إن الأعمال بالنيات أكدت فقط فتقول إنما أي ما الأعمال إلا بالنيات فهي صيغة من صيغ الحصر صيغة من صيغ إنما كي تحب تفركها ديما ما وإلا تحب تفركها ديما تقول أي وين أي في أي جملة إنما تحب تفركها ما إلا أي في أي جملة إنما أنت نذير ما أنت إلا نذير حصر إنما أموالكم وأولادكم فتنة ما أموالكم وأولادكم إلا فتنة نعم والحمد لله رب العالمين مش نقف عن الحد هذا إن شاء الله الحمد